بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وحنكد حجرني في سورة المائدة. درسينا آيات أبوه الرئيس حنركينا الله سبحانه وتعالى ومحشر كقيامها مركي لتغو ذاتك مؤمنين رسوشا لحظ ليه ويدين ايه ذاتك الله أودري وحقيك لكل مين ودعوذوا لي أيقو أجيبين جوابت أي بحيين أيو مارتين يعني الله ويدين إياه أيقا نسي أسلوب له أيقو جوابيا أسلوب ونفسن أيقو جوابيا آيات دكو حفت اللقب لابو إلى سورة دعي كدماتو نبي الله عيسى أيها اللقو الرمياء مر نعموين كربي أوقل سبحانه وتعالى هي اللقاء حد ليا مر وحا اللقاء حد ليا قصة دي سورة اللقاء مقعدري وقصة المائدة أيان أرك دوناء والله كور رميه مر كلا وحا اللقاء ورمي دوناء وان أرك دوناء مركي الله سبحانه وتعالى قيام خلقي اللي سقوكينو محشر كوسقوكينو إن أيضا أودتك ما ركتي الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى الشرك أسميه خاصة النبي الله عيسى يهودي الله لو لاجيه يا سؤال نبي الله عيسى لو جيدين دونا ولا أرن دونا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سداس الله أرن دونا جوابي أسلوب آدو ناكسن وجواب في عنا أيو ماركت النبي الله عيسى أو بحن دونا مارك درسينا الرماس أيانكو أركد دونا إن شاء الله تعالى. يوم يجمع الله الرسل يعني يوم ذا نحلق نصبنا يا عامل ماشا كقوان ومقدر أيان لقو نصبنا وحالنا أذكر كشيكي النبي محمد يوم مالك شيكه مالك او دك او شيغوي مالك سو يجمع الله الله او كل من دونه الرسل رسل ش او كل من دونه مالك قيامها او شدديس اي هولكيس او اد بدن يحي اي رب سبحانه وتعالى الرسل شي كل منيا مركو كلميو ايو الله لي سؤال جيدين فيقول الله وثو أرني سبحانه وتعالى ماذا أجبتم يعني ما الذي أجابتكم أمتكم محي أمدين إذن كنت جوابتي حين دعوتموهم إلى التوحيد وطاعتي مركا أنك التوحيد كيغي طاعتي أدويرتين محي إذن كنت جوابين ماذا أجبتم حال إذن كنت جوابين أقوم كيني أتكلك لنتين ويا يعني أي جواب أجابوكم به جواب تيدين جوابين وما حي ساسا لويدين يا رسوشا مرك هذا الكاس ويدين ترسوشا لويدين يسو آشاس وحيليهين وحوي وسؤال التقريع لقومهم وحلقوا عنانا يا يلقوا قراعيا هذا الكلول جيدا دكي بالول جيدا رسوشا مرك لليه محالي لكو جوابين يعني دكي جوابين اي رسوشا اتمدنا اي هل كان فبيان اي الله ماركي يعني عنان لوغة دي قياوية ماذا اجبتم حال ايدن كو جوابين حدا رسوش يتهين ارنتاس علماء وحيليهين وحيتو سنيسا سؤاشا لفتي ده واشعار وحي اشعار اتهيتو سنيسا اين اي رسوش كبت حين يعني عهدة الرسالة إن لي مادين يعني ما أرتي وحيت سينيسا يعني هذا السؤال إشعار بخروجهم من عهدة الرسالة رسالة إني قتين وتبليغ الرسالة أي سميين أي أرنتا ستة سنيسا محيي الله سبحانه وتعالى سؤال سيدة أويدية ماذا أجبتم محال لي لنكو جوابي بالي مركا معنى إني دفني قتين أي سنيسا لكن لما أرني هل بلغتم رسالاتي رسالة دي ما جارتيسين لما أرني محال لي لنكو جوابي يعني مركا رسالة دي جارتيسين رد الفعل دي محون نقضي كسوة بحي dadk keenid muxuu noqday weeyaan marka ayada lafteeda buu waxay tahay markaasi ka inay risaaladii gaarsiyeen allah uga markaati kacayo weeyaan marka rususha allah subhanahu wa ta'ala su'aashas wal waydin sida dadka loo diray rususha loo diray ba allah uu su'aashu waydin doona sida allah fi surati al-a'raf uu kuleeyay fala nas'alanna alladheena ursila ilayhim يعني تذكر رسوش الله ديري ولو يدين رسوشنا ولو يديني ولا نسألنا المرسلين سيدا تذكر رسوش سؤاش الله يديني إني رسالة ذو قتين إني ننقذني أيا تذكر الله يديني ومحوحي رسوش سؤال قارتين إني قاتين وكل قماني إنك لا أيا الله يديني ويا مركي سؤاش الله يديني ماذا أجبتم مركي ليري محيكو جوابين مركي رسوشي قالوا رسوشي وحي رهدين لا علم لنا لا علم أغانشو لنا أنك نوم سقنان يعني لا علم لنا وحن لينهي أغانشاء مليهن معنى هذا علماء وحي كفسران سيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه لقسو قوريو معناه وحو قرنيا لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به منا يعني وح علميه أن لين نهي مجر إلا متك أدي أن نجوا جاش بدن تهي مهي هذا نجوا جاش بدن مرك وحي أي نو جوابين هذا نجوا جاش بدن ربيو ساس لوجي ذا ويا مرك يعني لا علم له لا علم لنا سداس علماء كفسران معاني كلاتنا ويكوش شجان وحيليهن قاركود أرنيا لا علم لنا بما أحدث بعدنا وحق ذاشين إلي مادين علم أملهن ومؤهن أما وحي إليهن لا علم لنا بما في بطونهم وحق قلب وذكو قرسلين مؤهن لكن ظاهر كولان أقنها وحي أي سمايين مركب معناها عبد الله بن عباس أو كبصري أي أماركتي يعني آدي آدونا سنويا محايل الجواب تسأي بحين أيانو لا علم لنا إليهن أيغو أقكم كودي وحق أي ماركتي ugu jawaabeen garanayo haddana waxay leeyihiin wa tafwiid minhum wa izhaaru lil ajzi wa adam al qudra yaani waxa way wa adam al qudra inayna maaragtay yaani aajizin yihiin oo awood ayna lahayn ayay allah u tafwiidanayaan allah uu yahay a'lamu minhum allah midku ogaasho badan uu yahay ayay muujinayaan wayan marka macnahaas abdullah ibn abbas oo ku fasiray ayaa maarati macna aad dhahir u ah wayan la ilma lana ogaan shamalihin oo waxa ay sameeyeen cilmi umalihin illa waxa naga ogtahay mooyee maxaa yeelay innaka adiga allah anta adigu allamul ghuyub waxyaalaha maqan mid ogaansho badan ba tahay wayan walidalika allam wa udu jeedana wa min amthilati almubalagha أي كم بها وزنك فعال يرهدويا علام الغيوب تهي غيبك وحمقا الله أغان شبا أيها تهي ربي هذا طال عني يعني وح غائب كي وح حاضر كاب الله بذب من أقبا تهي ويا سيد الله في سورة السبع وكلية مركو نفتي سكو الرمي عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وح إلهي الله سبحانه وتعالى كون كان كذكر سن مجرو أجيه ونلص عضاويا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس هل كان نعموين كالله نبي الله عيسى أوقلي أي رب سبحانه وتعالى ترنيا وحياله كحوجي معجزات كأوسي يعني النعم نعموين كاس أي الله ترنيا نبي الله عيسى إذ وقت كشاكين نبي الله محمد قال الله الله يري أصدق النبي الله عيسى الله أبنيه يا عيسى عيسى عيسى ابن مريم مريم إنن كذا أهايو أذكر حسوس أو حس نعمتي نعمين تيدي عليك أدق أن أكون نعميي وعلى والدتك هو يدانا ومريم أهنا أن نعميي نعمة ذاس حسوس محيلي نعمة كوين مجره إنه الله رسول كدقي نبي الله عيسى إنه إله رسول كدقي نعمة كوين ولسين لها مجره نعمويك كلو إلهي أقلينا إنه مريم إلهي طهري حوينك أكدورتي ونعمة وينو يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يعني الله سبحانه وتعالى إنه قانتة هاي ومطيعتة هاي وكتل مامو يعني ونعمة وين إذ وقت حصوصه نعموين كاس أيتك أنك حوجيي هذه عيسى نبي الله عيسى بروح القدس روح ذي طهر سنيد أو ملك الجبريل لو جيدو أنك حوجيي بل وقتك حصوصه بالله تكلم أذيك الله أضليو أما صدتك الله أضليو في المهدي أي في حالة الصبا وقتك يرانت المير أضوءه ونبته إذا كجره أدتك الله ليسي إيه وكهلا يعني حال في حالة الكهولة قرمذوه وقت جيسا ودمارت النوى انتهي ما أدتك الله ليسي تانا النعمة إلهي أكوك لي حصوصه وإذ وقت حصوصه نبي الله عيسو علمتك أن كبري الكتابة أي الخط والكتابة قرالك أن كبري حصوصه والحكمة حكمتين أن كبري والعلم والفهم في الدين دينك أولا كصاء أن كبري حصوصه والتوراة تورادنا أن كبري كتابك النبي الله موسى لموسى ودجيه والإنجيل إنجيلنا أن كبري وكتابك أذيك لموسى ودجي عيسى نعم ذات أن كبري حصوصه وإذ وقت حصوصه نعمة أذيك قال عيسى تخلق أي تصور أتصورين عيسى من الطين بوابد حجر أتكصورين عيسى كهيئة الطير يعني تصويرا كتصوير الطير أتصمين عيسى صورين أو صورة شلبرتو كليتلمي دا أتصمين عيسى بإذني أنا أقلان شيء أذيك أنكو إذني نأتكو سمين عيسى وكلك فتنفخ الأفوف فيها يعني في تلك الهيئة المصورة هي أداس لصوري بحذي إذا أديك آت صورتي أتكو أفوف يسو يعني النفخة أتكو سمين يسو أفوف يسو وكلك فتكون أي أهاني صورة دي آت سميسي طير شمبر أو دول يسو أو روح له أي نقان يسو بإذني أني أقلان شيء إذن كي أديك أنكو إذنينا ay arinka ku ahanaysi ku ahanaysi qudradeeda wa tubri'u yaani maaragtay yaani waqti xusuuso waqtigi wa tubri'u al-akmaha midka in dhala aanta lagu dhalay aad bogsiinayso caafimaadinayso oo daweynayso iyo wal abrasa midka jirka baraska qabo oo jirkiisa oo dhan yaani uu cadaadayo diirka uu ka kacay kaasna aad daweynayso بإذني أنا إذن كي جنا أتكد وينيس وإذا وقت كشاك نعمة إذا حصوص تخرج الموتى قوة بنتي أتصو ساريس من قبورهم أتكسو ساريس بإذني أقلان شهي أنا أنكو أقلاذي سببت إذن أكسو ساريس وإذا وقت حصوص عيسو كففت عن ريبي بمعنى منعته عن ريبي بني إسرائيل ريبني إسرائيلنا عنك أذيك حقا أنك ريبي وشرتو ذي قتلك يهمك يكوها مينك الدلال أنك دفاعي كاعلي تانا حصوص إذ وقت أي مارتكو أمينك الدلال إذ وقت أنك كافي جئتهم بالبينات آياتك عد عداء أدولتني وقت آياته عد عداء معجزاتك أدولتني إنك الدلال أي دونين أنك كافي بل نعمة عن حصوصه وفقال الذين كوي أي رهدين كفروا قالوا بي منهم أوربن إسرائيل كمذا إن هذا أي ما هذا متكن أو عيسى معها أما مارت معجزنا أو ليمد معها أما كتاب كان أو ليمد معها إلا سحر سحر موي سحر كأو مبين سحر نمديس أي عدهي موي وحكال معها أي رهدين مركا أيضا وحوي نعمة الله سبحانه وتعالى نبي الله عيسى وقلي أي رب الترنايا الله عليه يا إذ قال الله يا عيسى بن يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك نعمة إذا حسوس بل أرنيا نعمة مركا وأجد الله سبحانه وتعالى يعني لفظ النعمة وحال قد هو لفظ واحد نعمة بالي لكن حق معناه إذا ومعناه الجمع بالي رهلا نعمة إلهي وحلة كرين كرماء سيدو ربي بقرآن كليا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مركا نعمة إلهي واتربى ذنتهي لكن هذا اللفظ مفرد بالعابري نعمة إذا حصوصه يعني نعمه إنك أكون نعمي ويا عليك الدش هذا آن يلي حصوص بالي مركا أذكر نعمتي عليك ذو حلو جيدا قلبك هذا كحص لسانك هذا كحس جوارح ذلك حبنا هذا إلهي نعمة ديسا كموقته شكر جيدي هم وقضوية نعمة ربك هذا كوك لي شكر جيدي أدقى يعني ما أرتد عربك أدقى شيء يسوه وشكر ما يسوه قلبك أنا كشكري أفعاشي جوارح لنا كشكري بالأرنى يا ويلا عماش حبنا هذا كشكري وي وعلى والدتك هو يدان أنو نعمي ونبي الله عيسى هو يدي ويا نعمة ذات أيضا النعمة بدل ما دام النبي الله عيسى هو يدي أيتاي بلا أب أي بشيء ونعمة وين وين إلهي بس سبحانه وتعالى يعني ما أرقتي ذاتك أكرى بي حيبي كمتاي ورب الدورتي سبحانه وتعالى نعمة ذا هو يبا أقلينا حسوسة بالليا مركزة النعمة ذي حد أصيق الله أقلي بمدمد الله سوترنيا إذ أيتك بروح القدس إذ وقت حسوسة أيدتك أي قويتك أنك حوجيي يعني بروح القدس روح لي طهر سنيد أنك حوجيي مركا يعني وحالي هذا هو مأخوذ من الأيدي وهو القوة يعني أيد بالغة صغط والأيد هو القوة وأودي ويا إذ أيدتك إذ قويتك أنك حوجيي روح القدسنا سيدا أي علماء كفسران وحوي ملك الجبريل نديننا معاني كلي شكشغان لكن ملك الجبريل أنكو فسرينا بروح القدس ملك الجبريل أنكو حوجيني محايالي وحوها متكو كالمي أذيغا متكو لازم أو أذيغا كل جوغو مد ماركتي كتثبيتي مركة مشاقة إيشدد إيجرتو كسوغو أو كدجيبو أها سداسا مركة ربك أنكو حوجي ملك الجبريل ويان إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلمه أديبو أميت حضليو الناس ضدك الله حضليو في المهدي يعني دبتي هو يدي دبتي يدي كل حضليو إيه وكهلا أدو نوينه قرمدو وأدل حضليسو ضدك الله حضليسو مرك هذا المراد بالتكليم هنا وحال إلى هذا وغير التكليم المعهود تكليم هذا الكلي يقانو الذي هو مجرد الكلام وخلاف سنتي عكس جيدوه وغير كيوه وحلو جيدا التكليم هنا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعو دينتو ذاتك ويرجل إد يعني مارتي تكلم الناس أي تدعو الناس ذاتك أدعوه ريسو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الله كلي أو العابد أو كلي مارت لقدم بي معبود لقدمتو ذاتك ويرجل ريسو حايا لهذه هذا مجرد كلام لي رهضه يعني ما رأيتي يعني لأنه وحنسوه مرة مركب أصول التفسير كسو حدلي إني يعني وحلي لهذا التضمين إنه جرو أصول التفسير كينو كم دي وحلي لهذا التضمين تضمين كنو حالي لهذا حتى تكلم تكلم الناس وحوي يعني وحي قبتها بمعنى تدعو بي قبتها مركب معنى التضمين أكو جرو تدعو معنى إذا أوكلا بي قبتها بي لهذا مركب تدعو الناس ذاتك أدو يريسو في المهدي يعني في حالة الصبا يرانت وقت جيدي أدو يريسو وقت جاس أد المي راحي أو أنا عادة أي سمعين إني وقت جاسو كل المها أضلان أدتك أدو يريسو marka waqtiga uu dadka ugu yeeray waa markii hooyadii uu ishaartay fi suurati maryam allah uu kaga waramayo fa ashaarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya muxuu yiri markaas qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubaraka aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يعني سداس أيها أسوء الميرة ونبته ويكجره وحضا الله علي أي كلمات كاسي أي كيروي مركة تكلم الناس في المهدي وقت قاسا لوجه هذا ذاتك عبد الله إنه يهو إثباتنا أو سقيا إنه أدون إلهي يهيوي يعني تكلم الناس في المهدي يعني يران تتحدي إذا أتكوها بليس علم يراده وكهلا يعني في حالة الكهولة أيضا أتكوها بليس يعني مركو النبي الله عيسى وينادينا ونوين أو نقضي الله رسول كدغي أسجن وحويا أو لصادري نتك أي خير كي توحيدك أشيغي ويا سيبا أو أسجن نوين أو أشيغي وأسجن الميرنا ودعوة ذاتك ويري جري ويا وأيضا في سورة أيضا وكله في سورة آل عمران وكسوة مرني ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين في سورة آل عمران وكسوة مرني ويا مركا لبذو ذبا أدتك الله ليسه وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ وقتك شيكي حسوسه يعني النبي الله عيسى علمتك أنك بري الكتاب هذا كتابك حلوجي ذا والخط والكتابة قرالك لوجينا قرالك وحل قرأي لوجينا محايلي تورادي إنجيل بوالا شيء مركة كتابكم مفسير كرتد وإن كفسرت قرالك أيامكم برئنا تلاهلي دوية وإذ علمتك الكتابة قرالك أنكم بري والحكمة حكمتنا أنكم بري حكمتنا وحل لوجينا يعني العلم والفهم والفقه في الدين دينك أوت كستؤد علم أي التي معرفه أي لوجه ذاويا والتوراة تورادنا أن كبري وكتابك النبي الله موسى نبي الله موسى الله وكسو دجيي والإنجيل إنجيلنا أو كبري يعني أن كبري واختقاس حصول سبع لليه ولذلك يوحيد عن علمته نبي الله عيسى وحوها كان أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بالتوراة والإنجيل يعني نبي الله موسى جلاشي كتاب التوراة هي إنجيل أنبياء بني إسرائيل نكو علمي قبضا أحد رسولك هو علمي قبضا نبي الله عيسى بو أهابي يرهدام ويا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وإذ وقت كشي كان عيسى حصوصه وإذ وقت عيسى نبي الله عيسى حصوصه تخلق أصورين إيسو من الطين طوبذي حق يدنا أصورين إيسو وتصور إيسو يعني تخلق هذا حد وحنجه بمعنى تصور وي بمعنى تصور اتصورين ايسو طوبدي بو سو قاده ديقدي ايدو قيان مركاس صورت كسمينيا تخلق اتصورين ايسو من الطين طوبد حجيدا كهيئه الطير يعني مثل صوره الطير شمبرت صورتيدو كلي اد طوبدي كسمينيسو باذني اي باذني لك في ذلك إذن كيغي أدغ أنكو إذني سبب تيدا إن أتسميسو أد أدغ أكو سميني سويا كل كاسنا فتنفخوا أد أفوفي فيها أي في تلك صورة المصورة صورة داس لصوري إحذيغا أد كو أفوفيسو انت أفوفتو فتكون أي أحاني طيرا يعني شنبر أي نقونيسو فتصير تلك الهيئة المصورة طيرا يطير لحصول الروح في نفسه من نفختك بالوجه ذا أفوفت ذلك هذا أفوفتي سببت هذا بيوحي نقو نقني شنبر هذا أي نقني سويا فتكون أي أحاني سو طيرا شنبر أو دوشو أي نقني سو بإذني أي بإذن الله وخلقه أبو رست الله أو أبو ري إذن كذا بيلبو بيساويا شبر بورتبين نقول دوبة أسبوك قبطي سورة بكسمي وأفوفي الله سبحانه وتعالى الروح قلي الله أمرك إذن كيس أي كسعة شبر كل نقطي وتبرئ وتبكسيني الأكمه متك إن دخل او ربي بقو سنو ابورين عنده يعني تشفي الاكمه بلوجي ذا واد بوكسين ايسا اكمه نوحالي لهذا الذي يولد اعمى مطموس البصر قفك اسقو اندلع او انبهيسو اتريهين لابوره كاسا وحالي لهذا الاكمه لي لهذا مركا كاسو كلبو مصحيا وارضيسن نبي الله عيسى مركو مسحو الله با انبهيسو اسقو يلي امارتي ومعجزوين كله حوجيين نبي الله عيسى بيكم يتعوين والابرس متكبرس كقبنا الدوين يسو والبرس وحالي لهذا وبياض الجلد بمرض ومرض معروف ليقانه قفك جلكي سو دم انو عداده او قلفت مقارك او كدحو وليقانه برس انا حتى سومالي برس عندنا برس بالي لهذا مركا عذر كاس قفك قبو برس كان الدوين يسو بإذني أنا إذن كيجي يقدر ذي ذي مشي أذي ذنا يعني ما رت إذن كيجي أتكون دويني سويا ويتخرج الموتى وإن وقت كشكي حدنا نبي الله عيسى تخرج الموتى قوة بنتي أتصو صار يسو دكي بنتي بإذني أي بمشيئتي وقدرتي يعني أود ذي دونستي ذي ما رت أود ذي أتكون صار يسو يعني وحلو جيدا سيد ابن كثير وكل أوليه يعني وحوليه وحد كسو صارسا من قبور أحياء بمشيئة الله وقدرته وحاول تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته بأورنا ياوية ابن كثير سيدا سوري ويتخرج الموتى وقوة عيسى أدوى بيه عيسى ووحد لاذا يقفه قبره كسوبح تدعوهم فيقومون من قبورهم مركز قبور تودي كصباحيان بإذن الله ألا إذن كي سئي قدر دي سئي إرادة دي سئي مشيئة دي سئي أي كصباحي مركز ويا قبره بي كصباحي مركز وقت قاسنا أيضنا النعمة إلهي وكوك قالوا يا ربك وأيذي حصول صحة دي آتاي نبي الله عيسى وإذ كففت وإذ وقت حصوصه كففت آن ريبي بني إسرائيل ريبني إسرائيل عنك أذيك حقاقا عنك الريبي يعني مركع ريبني إسرائيل كجيدي هذا حلوجة المنع الكف حلوجة والمنع والصرف يعني وان كجيدي ريبني إسرائيل أذيك أنك الليحي مركع كيد ككلما أغين أو إني كدلان أي كحميين أي أنك جيدي مركع إلهي بكمنعي سبحانه وتعالى كيفية منعه سبحانه وتعالى وكيفية كفه منه حلك اللقمة الشيقين قابك وإلهي أقربي يسدق أقمن عيي آيذها ما إني شيقين لكن إلهي إنه ككافية شرطه دي أي رب النور شيق سبحانه وتعالى لكن وصامر نيو حكو صامرنا في سورة النساء مركي رهدين أن نقعد دلنا نبي الله عيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله محو ربي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ما اينن دلين من صلبين وحوالو اكيسيبو ربي لي الى ايضاها دبو اكو يراهدو وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه يقينها ما اينن او دليني الله باقر يلي نبي الله عيسى ويه مركا يعني وإن كففت بني اسرائيل عنك وكافنت ورف مركا الهي رفعيي او سماواتك او قاذب ربي ككافيي ما اينن دلين نبي الله عيسى ويه إذ وقت أنك كافي جئتهم أدلتمت بالبينات آياتي عد عداء معجزات عد عداء أدلتمت معجزات كاسو تصين أيو إن النبي إلهي تهي رسول ربي أو صادر إنا تهي تصين أيو مركا لتمت بي مركاسي شرق لما أجل مركاسو ربك كافي ويا فقال الذين كفروا كوي كفار تأهايو منهم من بني إسرائيل ري بني إسرائيل كاملة وحي رهدين إن هذا أي ما هذا الذي يرينا عيسى وحاو نتصيو معجزات كإيه معها عيسى ونتصيو إلا سحر سحر مويه سحر كأو مبين سحر نمديس أي موقته وحكى لما أهم بيليه يعني وحو نبي الله عيسى ليمي ومعجزات كالله كحوجيه وسحر بأورنا يانويا قراء ذا مركا جمهور القراء سدا سيأخريان إن هذا إلا سحر مبين بأخريان لكن حمزة إكسائي يقول حي أخرنا أيام ساحر مبين بأخرية إن هذا إلا ساحر مبين ومركا هذه ساحر مبين ليراهده نبي الله عيسى يجيدان إنه إن هذا أي ما هذا مد كان عيسى معها إلا ساحر مبين ساحر أو إنه ساحر يهي ساحر نمدس ويعده إيمويه وحكلا معها قراءة داس أي أخريان ويان مرك آيدان آيدان معجزة الغترين أيو وان صومرني يعني في سورة آل عمران أيام كذسوا هذا لني ويسيروا الله بلها ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طير فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين في سورة آل عمران أيام كسوة مرنين وإياه وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مركي معجزاتك الله وكحوجي نعموينك الله قال إن الله صلى الله عليه وسلم أيها حد وحالك ورمي الله نبي الله عيسى وحياله وكحوجي إنه كم التعي إنه أنصار يأعوان يضبك المياء رب السيئي وإن وقت كشاكين نبي الله يعني حسوسوي نعمة باولي لترنيوي وإن وقت حسوس عيسو أو حيث أن وحيودي إلى الحواريين تبكي حواريين تا أن وحيودي حواريين تمرك واكوة وحالي له ذا وخواص أصحاب عيسى عليه السلام نبي الله عيسى أصحاب تيسكوه ذا خاص كأه أي حواريين لي له ذاوي وإذ وقت حسوسه أو نعمة ربي كوغلي حسوسه أو أما النبي محمد حسوسه أو النبي قال لك أبي مارة وحلوجي واذكر حسن النبي محمد إذ وقت كشاكي أو حيث أن وحيودي أن إلهامي إلى الحواريين حواريين تي وأصحاب عيسى أن كو إلهامي أن آمنوا بي أي آمنوا بي أن يجي الرماية وبرسولي رسول كيغ الرماية وقالوا أي رهدين مركي هذا الكاسب يقول إلهامي آمنا الله يوار رميني أذيقان كل رميني رسول شادان الرميني أي رهدين واشهد مرك ربي يوقر بيبهن وكما خاتك بأننا أنه بأننا أنه مسلمون إنا نهي كو أذيق كوه قدان سميع منقادين إنا نهي أذيقان ربي يوقر بيبهن مركا وإذا أحيت إلى الحواريين وحيقان محل لوجيدا المراد بالإيحاء وحال إلى الإلهام هذا اللوجيدا أن إلهاميوي الإلهام والإلقاء في القلب بالإرادة وإلهام إي قلبي قول له ورده أرنكاس إلهي وقلبي قول كرده كو إلهاميو سداسا اللوجيدا وي يعني وحال لوجيدا إذ ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم قلبي قولنا أنكو طوري لأن القرآن كالإيحاء وحي أو بمعنى إلهام لو جيدا ويكتر بذنتها إلا وحي وحد عكرت وحي الرسول الله استعمالنا هو مثل مشهور كل يقانه والله رسول وحي رسالة هو وحي يده وحي إلهام نووجرا وحي إلهام كحكم ذا في سورة النحل يقول الله حليا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون ساسوا ربي ليه سبحانه وتعالى يعني شنيدة بهاش اللي يرهدبه ربي أوحيوني بمعنى هو إلهام بالوجه ذا الله سبحانه وتعالى كل إلهامي إنه يقريك سميسته قيدها مكحانتا ميلها ضدك أي أولستان إنه إنت قريك سميسته أي ملبكاس ماركتك كدشو الله أوحيوني بمعنى هو كل إلهامي مركب معنى الإلهام اللوجي إذا كان وحلم إذا نبي الله موسى هو يذي أو كلامك ربي ليه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وكو إلهام إني إن موسى إنت نوجيسه مركب بعد إبادة كل رتأي وكو إلهام إني مركب إلهام لإذا قلبك اللوجي لنا يوالا تصياويا مركب إذ أوحيت وقتك أن كو إلهامي كشاك نبي الله محمد إلى الحواريين ذاتك حواريين تاها الحواريين وحال إلى هذا وأصحاب قوة ودولة وخاصة والنبي الله عيسى أولها أي لوجد أصحاب تيسوية marka allah wuxuu u sheegaya arintan waa nicmadii allah oo xusuusinayo lagu galadeysanayo darteed buu rabbi subhanahu wa ta'ala u sheegaya waya an aaminu bi aniga irumeya taasu rabbi u waxyooday wa bi rasuuli rasuulkayga oo nabi illahi ciisaana rumeya taas ayuu rabbi ku ilhaamiyey markaas ilhaamkii qaateeno waxay yiraahdeen qaaluu waxay yiraahdeen aamanna waan rumaynay allahayow adigaan ku rumaynay rusushaadana waan rumaynay weeyaan washhad marka waxaad ka markhaati kacdaa biannanaa muslimuuna inaan nahay dad adiga ku hoggaansamay oo muslimiina inaan nahay nooga markhaati kacday dhaheen culimmada qaar waxay leeyihiin ilhaamka hadda waxa loo waxyiga bimacna alamri baa loo jeedaa bay leeyihiin yacni waxa weeye waxa weeyda uxaytu ila alxawaariyiin id amartu alxawaariyiina wey id amartuhum markaan amray an aaminuu bii oo maxaan ku amray calaa alsinati rusul rususha oo nabiyullaahi ciisa uu ka mid yahay carabkiisa ayaan ku maaragtay yacni aan yacni ku amray saasoo kale bay leeyihin laakiin waxyiga bimacna alilhaam inaan u daysanno ayaa wanaagsan weeyaan washhad biannanaa muslimuun bay yidhaahdeen yacni inaan muslimiin nahay rabbiyow adigana ka markhaati kaco nooqir mukhlisiin oo munqaadiin adiga kuu hoggaansanta inaan nahay allah ayuu nooga markhaati kacbaydeen walidaalika xasan albasri raximahullah markuu fasiray wuxuu dhihi jiray alhamahum allahu caza wajal alhamahum allahu caza wajala dalika allah baa arrinkaas ku ilhaamiyey inay yidhaahdaan aamanaa billahi washhad biannanaa muslimuun ilaahay baa ku ilhaamiyey sidiyoo kale wuxuu leeyahay yacni ilhaamta marka inay ilhaam tahay markuu tusinayo qudifa fii quluubihim dalika qalbigoodaba arrintaa lagu tuuray oo allah uu ku riday taasoo kale bay leeyihiin weeyaan marka ibnu kathiir oo kale markuu soo guuriyey aqwaashaasi wuxuu leeyahay ulhimuu dalika famtathaluu bima ulhimuu waa lagu ilhaamiyey oo waa la tusay wixii allah uu ku ilhaamiyey ou tusay ayay ayagana ku dhaqmeenay qaateen oo la yimaadeen buu oranayaa weeyaan إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ وقت كشكين نبي الله عيسى نبي الله محمد قال الحواريون أصحاب النبي الله عيسى كودي يعني مارت خواص كأها خاص كأها أي رهدين يا عيسى ابن مريم عيسى إن مريم أهايو هل يستطيع ربك rabbigaagu ma awoodaa oo ma karaa an yunazzila inuu dejiyo calaynaa dusheenna maa'idatan xeero inuu kusoo dejiyo ay cunno ku jirto min asamaa'i samada inuu kasoo dejiya rabbigaagu ma awoodaa markay yidhaahdeen bal markaa xusuuso baa la leeyahay qaala markaa nabiyullaahi ciisa isagoo dadkii la hadlay su'aasha weydiiyey xawaariyiintii uu yidhi ittaqullaaha alla ka cabsada haddaa xawaariyiintii tihiin xawaariyiintii alla ka baqa in kuntum haddaa tihiin mu'miniina kuwa ilaah allah rumaysan haddii aad tihiin rabbigiina ka baqa halkan marka yacni maaragtay aayaddan ilaa aayadaha ka dambeeyey aan ka gaarno qaala allahu innii munazziluhaa calaykum faman yakfur bacdu minkum fa innii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin aan ka gaarno qisatu lmaa'ida lagaga hadlaya qisadaas waa qisada suuradda loogu magac daray oo loo nisbeeyey waxayna ka mid tahay waxyaalaha allah nabiyullaahi ciisa uu ku galladaysanayo nicmooyinka uu rabbi siiyey ayay ka mid tahay weeyaan markuu ducadiisii inta ilaahay baryey rabbina uu ka ajiibay su'aasha ay dadka weydiisteen intay allah uu baryey allahna uu ducadiisa ajiibay marka waa nicmo asaga lagu galladaysanayo weeyaan marka hadalkan yacni horta almaa'ida maa'ida waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa yacni marka xeerada ama saxanka ama weelka uu raashinku ku dhex jiro ayaa la yidhaahdaa weeyaan haddii aysan ku jirin laa yusama maa'ida maa'ida laguma magacaabe waxaa la yidhaahdaa khuwaan ayaa la yidhahdaa weelka sidaasoo kale markuu yahay khuwaana la yidhahdaa walidaalika sida uu maaragtay faarisi ninka luqawiga uu leeyahay oo kale wuxuu leeyahay laa tusamaa maa'idatu ila an yakuuna fiiha aw calayha acaamu maa'ida lama yidhaahdo weelka laguma magacaabo maa'ida lama yidhaahdo ilaa inuu raashin dusheeda yahay mooye وإلا وحولي هدينا وحبكو جرين أو راشين أو سنلحين ويل كلي أويهي فهو قوان قوان وحال إلى هذا ما يؤكل عليه وهو حلقو دلعنه كركيس وحلقو عنه أي اللي إلى هذا وهو حيارة ده أما صحن ده أما ويل ويل وحلقو شبتبع اللوجي إذا مركا ربني إسرائيل أي وحي ويديستين حضل كان أي مارتي ويديستين ويان إن الله أو أسوي دجيو حيرا أما مارتي صحن أي وحكو جيران راشين سمد إن لو أسوي دجيو أي ويديستين ولذلك أي مارتي قراءة الجمهور وحي أخريا هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أخريا لكن قراءة وحكفت القراءة كسائي أو أخريه كسائي وكروح أخرنيا هل تستطيع أبو أخريا هل تستطيع ربك أبو أخريا ربك نوال قربيا وحي رهدين يعني إذ قال الحواريون أي رهدين يا عيسى بن مريم عيسى إن مريم أهايو هل تستطيع ربك هل تستطيع مأودا ربك أي أن تدعو وتسأل ربك ربك قال إن أدوي ديسو أن ينزل علينا مائدة من السماء إنه سمد سحن كام حيرضات راشنك كجر نوغسو دجيو إن أد ربك هذا سؤاشا ما أودا قراءة قراءة إشكال لما مركز سيدة الأخريو قراءة حمزة أو قراءة مارك متواتر قراءة متواتر كاملة إشكال ملا لكن قراءة الجمهور مركز الأخريو هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فاعلك يستطيع رب الله بالله قبيه أول حيه فاعلك وحكبه قراءة حمزة وفاعلك وحوها عيسى عيسى أهوية مركز سدابي وحيلين علمته قراءة مركز إشكالك قلين يان ساحواريين تي حبا أن صارقنا هذا الكود أو يرحدين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سابي هذا الكامو أرنكرا ما الله أودي سيشكسين مركي أرانيان هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء يعني تتشكي أو كم وغضو محايل النفتود وحي أحكمين إنا مسلمينهين منقادينهين حدنا الشك بما يشان كم وقانيو إنا يريهدان مركي سالس كوافتين يا بيلي علماء ذوي كجوابان جواب بغني كبحيان وحاكمد آه إنا يكون جوابان هذا الكاس مركي أرانيين كان في أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله يعني أرنك وحو أها مركي سؤاش ويدينيين مركي إسلام نمذوذ أي عصبيد أو معرفة إلهي سبحانه وتعالى قلبي قوذ أوران كسقنان أي هذا الكاير هذين ساسي قارك الجوابي ولذلك أي مناسب أطري هذا الكاسي جواب النبي الله عيسى أو بحيي أو ليهي قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا الكاس أي مناسب أبي لي حال ضد عصبوه إمارت وحديث عهد بالإسلام إسلام لماذا يكون عصبه مارك قفك عصب وأنا ولي قلبي إسلام لماذا يكون سبنان هذا الكاس وكال وكسه روبي كرا مركز النبي الله عيسى كيري يعني مارت قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني وحال لو جيدا لا تشكوا في قدرة الله إن كنتم مؤمنين حقا قدرة إلهي أوديسة هشكننا إن مارت هذا مؤمنين إيه مارت مسلمين كهين علماء قارك الجواب كلي كبد حيان وحينيه معناها وحوية هل يستطيع ربك واستفهام أو أه يعني هل ينزل ربك هل ينزل ربك وحنجد يعني هل ينزل ربك المائدة أم لا سؤال شاسو كلام رب قاوكم مسود دجينيا مثل مسود دجينيو تاسو كلامي مارت لم معنى تهيلي أو حينين واسدا مثلا قفك صاحبك أو غير هذا كليته هذه صاحبك أيو كلامك هو قفك كل جوجو كلا دوتر هذا هل تستطيع أن تنهض معي إن استكتو صورة قال ما أودا إن استكتو أو دين استكتو مركان كعه إن إلك عذا ما أودا سؤال شخص مركا ويدين سوى دكتا إنه استايل كرنينك سوى استايل كرباد وحلا ذم إن إلي استكتو ما أودا هو أودا ودكتا هاي مركا صاص أو كلامي كم تهاي يعني تاسو كلامي مارت معناها سنو يكشيجان ويا واحد جرو كلام معنا كلنا كشيجان وحينيه يستطيع ذا بابو حتى يطيع يستطيع ذا وبمعنى يطيع أو كلامي لي أو مثلا الطاعة هي استطاعة أو كلامه أي لم تهي sida mathalan loo yiraahdo kale ajaba iyo istajaba oo kale ajaba wuu ajiibay istajaba wuu ajiibay ataa wuu ataa yutiicu wuu ogolaan wuu ataa taaso kale istataa wuu awooday taaso kale la mitaynay marka macnaheedu waxay leeyihiin hal yutiicuka rabbuka biijaabati su'lika waya rabbigaaga su'aasha aad weydiisatay maidada aad weydiinaysa ma ku ateecayaayo ma ogolaanaya ma ku ajiibaya macnahaasoo kalena waa ka dhigantaynay laakiin macnihii hore inaan u deysano ayaa wanaagsan oo ah dadkan inay dad cusub ahaayeen laana qaala taqullaha in kuntum mu'miniin ayaa maaragta tusinaysa weeyaan hadalkaas ayuu nabiyullaahi ciisa ayuu ku yiri allah ka baqa markay su'aasha weydiiyeen marka dadkani inaysan ahayn dad shakisan hadallada ka dambeeyo ayaan ku arki doonaa qudrada ilaahay dad shakisan maaha ma ay shakisna laakiin cala wajhi istifhaam ayay arrintan u waraysteen weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen markii intaas uu nabiyullaahi ciise ugu jawaabay nuriidu waxaan doonaynaa an na'kula minha xeeradaas xaggeedina wax ka cunaan doonayna maqsadka aan leenahay waxa weeye waxaan u baahannahay yacni maaragtay maidadaasaan u baahannahay liajli alakli baan ugu baahannahay cunitaan darteed baan ugu baahannahay iyo watatma'inna inay xasisho quluubuna laabahayni quluub qalbiyaashayadii inay xasilaan wanaclama aan ogaano an qad sadaqtana inaad noo run sheegtay nebinimadaadii iyo risaaladaadii inaad noogu run sheegtayna aan ogaano wanakuuna aan ahaana markaasi min ashaahidiina kuwa ka markhaatiga kaco calayha maidadaas ama maaragtay nebinimadaasi kuwa ka markhaati kaco aan noqono wanakuuna calayha min ashaahidiin yacni asbaabta ay u weydiisanayeen maidada bay cadeeyeen waxay ku sheegeen marka koowaad inay doonayaan cunno inay ka dhigtaan raashin inay ka dhigtaan inay doonayaan waa midda koowaad weeyaan oo si mashaqo la'aan oo taklifo la'aan raashin samada kusoo degay inay helaan midda labaad tumaniina inay helaan oo islaamnimadoodii raasikh ay noqoto sii sugnaato maxaa yeelay qofka markuu arkayo yacni xeeradii lafteedii oo samada kasoo degaysa oo indhaha ku hayo asaguna oo weydiistay rasuulkana allah uu baryey markaa ilaahay uu samada kasoo dejinaayo indhaha uu saaro yaqiin ka weyn oo qofka tumaniina ka weyn oo heli lahaa ma jiro waa tumaniinatii ugu dambaysay xasilooni ayuu helayaa weya markaasna waxay qirayaan yacni maaragtay allah nabiyullaahi ciisa nebinimadiisa iyo inuu rabbi soo dirsaday ayay qirayaan weeyaan walidaalika ayay hadalkaas ku yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen nuriidu waxaan doonaynaa an na'kula minha xeeradaas inaan wax ka cunno yacni waxa weeye naxnu muxtaajiina ila alakli minha inaan wax ka cunno unbaan u baahannahay wa tatma'inna quluubuna qalbigeennana uu xasilo oo maaragtay yacni wax dumacniino aan iimaankeenna u helno walidaalika aad ogtihi nabiyullaahi ibraahim isagoo rasuul ilaahay fi suurat albaqara kusoo marnay inuu allah weydiistay tumaniinadaas markuu maaragtay yidhi allah uu ka sheekeynaya wa id qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala bala walaakin liyatma'inna qalbi saasuu yidhi allah ayuu itusi sida aad waxa dhinto u noolayso itusi buu weydiistay markaasaa la yidhi miyaanad rumaysnanin ibraahiimow markaasuu qaala bala allah ayuu waa rumaysanahay laakiin waxa waa liyatma'inna qalbi walaakin liyatma'inna qalbi qalbigayga inuu xasilo darteed ayaan u doonayaa weeyaan hadalkaas ayay sidaa u yidhaahdeen marka watatma'inna inay xasisho quluubuna laabahayagii inay xasilaan darteed baan sidaa u yeelaynaa wanaclama aan ogaano an qad sadaqtana inaad noogu run sheegtay sheegashada nebinimada aad sheegatay iyo waxaad la timid mid run loowa inaad tahay aan ogaano wanakuuna markaas aan ahaano min ashaahidiina kuwa ka markhaati kaco calayha aayadda ama mucjizadaas ilaahay xaggii ka timid oo nebinimadaada tusinaysa aan ka markhaati kacno intaa markuu nabiyullaahi ciisa ogaaday nimankan yacni xawaariyiinta inaynan u jeedin yacni qudrada ilaahay dadka shakisan inaysan ahayn ee ay dad muxtaajiin oo u baahan ay yihiin ayuu markaa allah weydiistay su'aashiisiba weydiistay قال وحو يري قال عيسى بن مريم نبي الله عيسى او انا مريم اهي وحو يري markii oo hadalka waydiisteen اللهم يا اللهم الله ايو ربنا يا ربنا ربنا خالقنا انزل دجي علينا دشيده وحا كوسو دجيسا مائده حيره موال او راشن كجرو من السماء سمد نوغ سو دجي يعني مائده لا نوسو دجي مائده سو تكون اهاني لما انغ نو اهانيسو عيدا عيد نو نكونيسو اي مالين تل سو دجي مالين فرحا او ان وينينو نو نقطو لأولنا كوين نهره او حدين دادكي قوب جوغ اها وقتكي سوى دقيسي اي اول كلو جيدا اي واخيرنا كوين ندنبقو قداشي يد ايمان دونو عرورتين اي دادكي كلابا اه اي ايد نقطو انتين اي نو نقطو اي وآية آية اي نقطو يعني دلالة وحجة حجة واضحة اه موقتو اي نقطو ومنك أذي حقا كتمد الله سبحانه وتعالى وقدرة هذا تصنيسه يعني مارتي مشيئة هذه وحدة أنت إني سعونا ينتصنيه قدرة هذا سيئوه قادان يعني آيات آيات معجزة سلاسة نوسه ودجي وارزقنا الله يون إرزاق يعني رزق هذا حق يسوح نقسي وأنت أذيها خير الرازقين أنت وحرزاق ورزق يبحيا كان رزاق أهو وحد أنت بذنبات هاي الله يون نبي الله عيسى إلهي ببريه سبحانه وتعالى مركو أغادي ذاتكن إني غرض صحيح عليهين أي سن غرض فاسدي سؤال التعمد إني سنحين سن يهود أي كلا أي نبي الله موسى وعنادي جرين وكلا إني سنحين مركو أغادي أي رب ببريه سبحانه وتعالى وحوير اللهم ربنا أنزل ما علينا مائدة من السماء الله يسود جي يعني ما رتس حير ذاتي والراشنك كجراه سمدن لو قسود جي مركاس وليو مالين كاس حووي ديستي مالين تائني نقطو تكون لنا عيد لأولنا وآخرنا عيد إني نقونيسو مالين كاس يعني يوم نزولها أي وحو نقوني عيدا لنا أي أورنا يانوي سلاس ولي عيد بينو نقوني لأولنا ذاتكني هوري يعني لمن في عصرنا بلوجينا لأولنا أي لمن في عصرنا ذاتك وقت بين النول إي وآخرنا قوة دنبقه لمن يأتي بعدنا ذاتك قداشة ما إيمان دونه إلمه نعم ذاتك كلاهي عيد النقطة مارك مفسرين توحي إليه وقد كان نزولها يوم الأحد مالك أحد أيه هيد مالك لسود جيي ما إدل لسود جيي وهو يوم عيد لهم نصارى ذا مالك أيه عيد أحد إليه ومالك لسود جيي سداسة كنت الماما ينوي مارك مالك أنويني نقو عيد الله يكيل لأن يعني العيد وحال إله وحال لغا سوقات من العائد يعني ما رأت صور نقشة ذا اللوجي ذا وحمر والبضع يعني وقت كستر صور نقضه بالفرح والسرور فرح إيا ما رأت يعني كسور نقضه أيا اللي إله ذا عيد اللي إله ذا يعني وحي إله ذا وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد وقت معين وحق بصور نقضه وعيد ولذلك مسلمين تو لبا عيدود بيليهين عيد الفطر عيد الاضحى وانا سنه سنه كستنا ويسو نقضانا وي ميدان سداسا مركي عيد لوغو بخيي وي وايه ايه يعني ما رت اي نقطه ايه دو منك ادي حقاده كا ايه دو حلوجيدا دليل تصينيو قدرتاده كامل نيمديده تصينيه با لوجيدا اي بلنقاد كا اد قادر نيمديسه تصينيه ويان ورزقنا الله يرنا ارزاق ورزق النسيه يعني حق هذا نجا إرزاق وأنت أذه خير الرازقين باتهاي يعني ما رت أحد كالأور رازق مجرد يعني لا رازق في الحقيقة إلا أنت أذه أم الرازق ربي وحق لت الرازق مجروي قال الله الله وحير مركا أسقى أو ما رت سؤاش النبي الله عيسى أو الله ويديستك جوابي الله با وحير إني أنيا منزلها مت سود جنبان هاي مرة بعد مرة عليكم دشينا متكو سود جيناي منزلها مت سود جنبان هاي مربا مركا كدام عليكم دشينا ما إدري متكو سود جنبان هاي يعني سلاس أيو الله سبحانه وتعالى كلي هاي قال الله إني منزلها عليكم يعني قراءة سبحان الله هذا وقراءة الجمهور أيا أخرسه يعني منز وحنجي ذا قال الله إني منزلها وحا أخرنا يوان نافع ابن عامر عاصم جمهور تماه سدح ذو ذا أخريان نافع ومارتي يعني مدنئها إي ابن عامر إي وحا ويان عاصم أي أخريان سدح ذا أي قراء منزلها أخريان مركة تشديد كان أو منزلها لليه زايد الله شذاهي وحي ليه وحي تسنيسا يعني أنها نزلت مرة بعد أخرى مربا مركة كدام إني سودة جيس وتكرارك كنت سنية إني منزلها مت سودة جنبان أهي مرة بعد مرة أي سودة جنية ويا لكن قراء أنت إذا صاحر توحي أخريان قال الله إني منزلها تخفيف على الأخريان إني أني منزلها مت سودة جنبان أهي عليكم دوشينا كو سودة جنية والله بلن قال إنه سودة جيو مركة أن سودة جيو لكن الله حولي فمن يكفر قفكي كقالوه بعد أي بعد إنزال المائدة مائدة حيرادة مركة راشنك كجر مركة سودة جيادة بذيه قفك ككفرية أو منكم إذنك إذن كم إذن فإني أني أعذبه وان عذابي عذابا عذابا عذابي عذابك لا أعذبه أنا عذاب أنا عذابين أحد القف من العالمين دسك كم إذا مخلوق جني إنس كم إذا عذاب أن الجن إنس عذاب أيان عذاب يقفك كفرية ويان قفك آيدا كفرية كا أيان عذاب ياوي أما لا أعذبه أحدا من العالمين يعني ذاتك زمن كينا النول أي عالمي زمانكم اللوجهة زمن كينا كوة جوغة عذاب أن عذاب أيان كواس عذاب ياوي الله سبحانه وتعالى أرنت سود جنتي وحو الراعيي عد ألا عدني كفرسا تهديد بو رب الراعي سبحانه وتعالى مركو سودجيو قفك ككفرية إنو رب عذابي مفهوم كيدو حالك قادنا يقفك ككفرنا إنو إلهي مارك كراد النقون يؤو سمارك عذابين أيا لك قادنا ياويا مركا يعني سيد ابن جرير الطبري بسندي يؤكو رنا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ووليب اللي هذا هو موقوف على ابن عبد على عبد الله بن عمر بن العاص أي موقوف كنت هالي هذا وحوليه أثر كاس عبد الله بن عمر بن عاص وحوليه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة تدك قيامة وعذابك كلول وسدح نوع وددك كم ذويا كان كوباد والمنافقون محايا لآية القرآن هو كقاذنا يا أؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار رب لي سبحانه وتعالى حتى قال ذا كماركي يعني كعذاب كلول ماشي عذابك كان أبوه وسماش وقول لهم كبدنا يقليه كان لبعض وحوي ومن كفر من أصحاب المائدة بدك سحن كحيرة ذا الرشيق وكجر اللوس ودجيه قفك كفرية قفك كقالوا بنا أسنس بدك عذابك أبوه كلول بو كجرة حي الآية داروك قادنايا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين كان سدحاد حوليه وآل فرعون فرعون آل كيسي ويان فرعون آل فرعون أيضنا الله سبحانه وتعالى يعني ما رأيتي مركو آل فرعون كورما أيوح ليه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إن أشد العذاب ليهين رب باشي سبحانه وتعالى مركو يعني سدح لاز أي وحيهين سدح ذا ما رأيتي وقع ذاك كلول ويان مركو أيضا وحي ليهين علمضوا يعني ما ركتي علماء قار كميدة وحي ليه الله ما بسود جنبا وحما إداه اللي سود جيه مجل تبي أورنايا قول كاس وحال الله نسبيا مجاهد بن جبر أو تلميذ بن عباس يا حسن البصري لبدو ذا الله نسبيا أرنتان وحي ليه ومثل ضربه الله سبحانه وتعالى ولم ينزل شيئا ولم ينزل شيء أما ولم ينزل شيئا الله شيئا ما سود الجن وتصال إلهي أوصمين مرك أي يعني سيدا اللي يري فمن يكفر بعد منكم فإنه يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين أي كجوك سدين مرك إلهي نمحو ما سود الجن هذا الكاس أورانيا أرن كاس مرك وحيليهن علمضوا وأي كرديان سيدا بن جرير الطبري أي مفربدا وحيليهن هذا الكاس وخطأ روايات كابن مارك اللجوري مجاهد هي ماركتي حسن البصري وحوي وحذا خطأ أهويا وحين حدي سورو ذا أي أصحاب أسرتك صحيح نقضنا والرأي أيجا أي رأيين والذي عليه الجمهور أي ماذا وحقك سجيهين ما إذا إنه إلهي سود جيي حير ابن جرير الطبري وحوليه لأن الله تعالى أخبر بنزولها الله باب بلن قاضي يري قرآنك كشاقين سود جنايه ووحو يري قال الله إني منزلها وسود جني مركز وليه ووعد الله ووعيده حق وصدق بلنك ربي أو قاضنا وشي حق وصدق وصدا سمارت الرن أهو سنة أم بلن قاضي أدعى يويا مركز الله مارت بلن قاضي ووفليه وانا أسود جيه سنة أي مارت أيان الراجحة قول كاسن علماء وإي رديان ويا مركز ما إددهس يعني سيدا مارك الراجحة جمهور العلماء قضانا إنه إله سود جيوي ولذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير كسو قورنا يا ذاتك أهل التاريخ تواريخ ذاتك قرى وكسو قورنا وحولي هاي وقد ذكر أهل التاريخ ذاتك تاريخ ذا قرى وحي الشيغان أن موسى بن النصر نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب بلاد المغرب مركي لفورنا يمنكي مسؤول كأباء هاي موسى بن نصر اللي يلاهده نائب كوغاها يعني مارك بني أمية دولدي بني أمية مسؤول كوغاها أي وحو ليه وجد المائدة هناك هنالك ماشاس بلاد المغرب أو فرطي أي مائدة دي كسوها لي مائدة دي بوسوها لي بولي مرصعة باللآلي وأنواع الجواهر أيضا جوهر إي مارك الذهب إي وحو البلغوك القرحيي أي أركي مركزه ما إددي سوق هذه فبعث بها إلى أمير المؤمنين وليد بن عبد الملك وليد بن عبد الملك ووقت قام المسلمين تمدحوها باني جامعة دمشق مساجك وين جامع دمشق اللي يرهضوه يعني سوريا دمشق دحل يدكوية لنكي بسيئة أيو أصوى دري أو ضبه ودي بوحي بل هلوغي المسلمين أمير كودي هلوغي مركزه انت جدك يكسو جرتي ما إددي ايو واحد انت وليد بن عبد الملك بعد انت بوليه لما جو جنينه ولا سو قاداي وليد مركو دنت وحا سليمان بن عبد الملك اياب خليفه دي قبطه ولالكي اه ددكيو دنا وي اركان بوليه فرااها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من الياقوت النفيسه والجواهر الثمينه يعني وحوليه اي وحا ددكي مركي اركان ما ايددي way la yaabeen waxa dahab iyo maartay oo wan wanaagsan iyo jawaahirta ku safan quruxda lagu qurxiyay ayay la yaabeen bo oranaya way marka sida jumuurta ay qabaan ma idadaas ilaahi wa soodiji ama midas oo maartay muusa ibn nasr oo hela han noqoto ama yeesan noqonine allah wa soodiji way wa id qala allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilaheen min duni allah wa id waqt ka sheekay nabii muhammad قال الله الله أجري يا عيسى ابن مريم عيسى هنا مريم أهايو أأنت معذية قلت يري للناس بدك معذية كيري اتخذوني إلي ياشا أنيقا إيا وأمي هو يدي إلهين لبا معبود من دون الله ألا سكني أني هو يدي لبا إله نقبكتا ماذا بدك كيري الله بس أشا ويدين النبي الله عيسى باش تاقن ذاتك النصارى دي نبي الله عيسى يعني به جري يعني مسيح ابن الله إيو يعني هو الله إيو ثالث ثلاثة إيو ذاتك أرنجر أيغو أي مقليان بس أشأس الله أجيدنا إياه وإياه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال مركز النبي الله عيسى وحويل سبحانك أي تنزيحا لك ربي ونسقان ودلقاه فو وحنكون أنت من أو طب اللقاه فقيه ما يكون لي ما ينبغي لي وحي سوروبا معه وحي قال سحينا معه إيما عنتنته أن أقول إنان إراهضه ما يكون لي وحي سورة قال إيما أهوي أن أقول إنان إراهضه ما شيء ليس لي أونا إيغو سقنان بحق حق وحونا إيغو سقنان إما شيكته الله يو وحي ما رتعي عنتما معه لأن معبود لماذا إلهي ذا أبا إسكال أنه حق مليه الدوم بانه مركو وحانا حق لهين شيخ الشدي وحيك سوره وما أحويا إن كنت هديئا أهي قلته من يري هذا الكاس هذا ويدين يسو فقد علمته الله يؤذيه وذكته حقيقة وحائنا اكتبتك وركبت أذيه سببت وامحي تعلم وحد اكتبتك ما في نفسي وحق قلبي جايقا أنكو قرسنا نفتي إذا قده إذا أنكو قرين أيو بعد اكتبتك ولا أعلم أني أنا مؤذي ما في نفسك أذيه نفت هذا وحد قرسنا يسود الله يعلم أملي نفت هذا ما بقرنا يبولي مركب مرحب دانا أذيه أذيه كؤغي أنا أقول وح نفط هذا كجيل تتيذن عاد علم أولى ذاي إن أكت هاي بحقيقة أبولي إنك أذيع ربي أنت أذيع علام الغيوب وحيا لها مقن من أقول شبدا آيات هاي بولي مرك شيء جانا وأكتو إلهي وأكبر قرط شيء جام بقرن ياوية أيضا سؤالا نبي الله عيسى لوي دين يوم وغورما غورما لوي دين هذا الكاس جمهور المفسرين وحي قبان مفسرين تا انتو ذبذن وحي قبان ارنتني مالين تا قيامها إلا ويد دعيس سؤاشا قيامة مركب حشر محشر كبتك اللي سهو كانو النبي الله عيسى سؤاشا لويدين ايو هذا الكاس دتك اللي قوري ايو ومفسرين تي سلف كمي دهنا وحا كمي ده قتاد ايو مارت الرجل ميدا با كمي داوي مركب وحي ليهين قيامها أي سؤال سلوي دين ياوي قالوا ماذا قار كميدا سيدة سدية أو كليتو يسقوا حوليها قول كان أو الله أو سؤال سلوي دين ياوي ووحر ودعي أو أدونك ودعي بوليها انت آنا ماركت النبي الله عيسى سمد الله الرفعين أو إلهي أسن سمد أكريين أيو الله سؤال سلوي دين ساسو أرن ياوي وحو رسوب كدغنا يا سدي وحو سوب كدغيا حرف كإذ ليرهدا وحو تسيا زبن تجيب وتسيا ولذلك وإذ قال أبو إلهي وإذ قال الله يعني مركو ربي يري مركا إذ وحالي لهذا ظرف لما مضى من الزمان زمن كي تجيب وظرف ويهي مركا وقت تجيب ربك أو كور رمي إيا وحكى لو تسنى يسبو ليهي آيات الدنباء الله أوليهي يعني نبي الله عيسى وكحكا يون إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أيضا ستسنى يسبو ليهي لماذا أسمر كان أركو يا وحكا قادنا يا إني هذا كان فرق دعي النبي الله عيسى إنت للرفعين أو سمد الله كرير سؤاش اللي ويديه ولذلك ابن جرير الطبرين أو أيدي رايجاس او مارت سدي اوتو ايو ابن جرير الطبري او حجيسنيا او رجحيا او دورنيا صواب وايبو ليهي لبدا سببودو حد عن شيغني بو كو دورنيا لكن اي مبدن وي رديان سيده شيخ ابن كثير وكليته الحافظ ابن كثير وحوليا وهذان الدليلان فيهما النظر لبدا دليل او كنسدي ومارت وربا كو جيرو وخا مسلم ماها وا شي مارت فيره اي كو جيرتا وي ما حيالي أمور تآخر بدن كيف قرآك مكو كور رميو بلفظ الماضي باللوغة هبلا لأنه وحل إرادة شيغا حديبا إنو بعيو وقوعي سأي ثبوت كي سأي حقيقتاي وألا عبيري كرا لفظ الماضي وألا عبيري أسلوب عربي فصيحو قيامها مركا قرآن كفيرسو إن بدن أو كميلا أيضا ولي لقاري باوحي اسمه الدونان يعني أهل مارك سيدا سيئي رهدين أهل الجنة سيدا سيئي رهدين حوارك بحمر الدونة واللفظ الماضي اللي قاعد براويين مركة طاع اعتبار ملهيين مدى اللبات وحكي جوابي يا أوه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وحولي هاي أرنتا والتبر أو كبر النقر أي نبي الله عيسى يعني ماركتين فعل كأي سميين ثم إني مشي أذى إلهي أو أتفويدي أي تسنيسا الله أعليي إنه مش تحت مشيئة الله يكسو جيهين لكن وحلق قادنا إنه أدونك مركو جوغي أو كيري ما أهم بيلين أرنتا قياموية هذا القيامة أيو هذا الكاس أرندونا وإذ قال الله مركو ربي يريك شاكين نو محمد يا عيسى عيسو عيسي ابن مريم أهايو أنت ما أذيك قلت يري للناس ذاتك كيري اتخذوني إلي يشاء أني إي وأمي هو يدي وأمي هو يدين إلهين لما إله نجي يشاء أذي جميع ذاتك سيدا كوير لما معبود نجبك يعني ومركي أورنجرين الله مركي صدح كبك الله مريم عيسى بيديه جرى مركي لين يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله أولية الله صدح متكودي صدح يويا يعني اللبدي مصدح ياويا عيسي هو يدي والله كوياي صدح إله ويا بأورنجلي كواس مركيني قالي ينبو ربي شاقي مركاس اللي معاديقة أوراني مركا النصارى بك يوجيسن ايان نبي قد يوجيستين تنها كميدا إن محشر في القيامة الله سؤاشا سوكال أوي دي نبي الله عيسى أيضا الافتيدة نبقى هويا قال مركاس النبي الله عيسى وحوير أسوى الله أقول جوابي سبحانك الله يو تنزيحا لك وتعظيما وينين أيا ربي يقول سبناتي نسقال ربما لقاه فيه ما كان ما يكون لي يعني ما ينبغي لي يعني ولا يصح مني وحقا عن صحيا معها سورة قلنا معها أن أقول إن إراهضوا ما شيء ليس لي بحق وحق أن كل يهي أننجر إن شاكت إله نمو إله نمو حق بكمله تاو حويا يعني وحو ليه وحقا سورة ومع حويا لأن الضون الضومان إلهي كم إذا بان أحيوه إن كنت قلته هدان هذا الكائر ربيو فقد علمته وأكته أو علم بعض أولاده هذا كورقب لأن كون كان وحكا قرصوني مجره شاول بكل وأكته تعلم وحد أكته ربي ما في نفسي نفتي إذا وحد أحد يذكو السجن أيات علم أولاده يعني ما أخفيه وحد نفتي يذكو قرين يا ربي علم بعض أولاده ولا أعلم ما في نفسك نفت هذا نعني مغوغي ربي وحد كو قرنس يعني ما تخفيه في نفسك علم أمله مركا هل كان فيري الله سبحانه وتعالى يعني وحو سقط النف نف بو سقط انه نف ليه سيده القران كبا اسغ نوغ حكايود بني ادم كان سيده نف كليه marka nafta bani adam kuleeyahay oo go'eyso ma aha mid Allah way khilaafsan tahay wuxuu leeyahay nafsun taliqu bi jalalihi naf asaga adamabiisa iyo Allah macbuudnimadiisa uu cuntanto ayuu leeyahay marka dadka nufaatu sifaat ka ah oo ilaahi sifaat kiisa aan finayaahi waxa way inay gartaan farqiga u dhaxeeyo خلقك يا خالق إني قرتان بالرب يعني إني قرتان نفذوا ربي شيطه نفتاس ونفس جو عن تنتمذن أنا جن قارن معه كأنه كلامه مد مخلوق كلامه بني آدم كانوا نفى الله سبحانه مركز هذا درت ما حد يبي بني آدم إني يرهدان بني آدم بحد يبي النف ليه الله نفتي سبحانه أن تأويلنا أن بدلنا وعين مارتي يعني عين الضلال بعضه مارت بعض إني ما عضوا إلهي بابا شيطي الله هو متأويلنا هذه محاو تأويلنا سوف زريسا مرك الله نفبو شيكتي نفتاسنا ونفسا قول عمتنتو النجر أنا الحقيقة ذي ذكرني ميوي إنك أذيق ربي وأنت أذيقه علام الغيوب وحيالها مقن الله إن آدو أغاشب بذن باتا علامه من أغاشب بذن باتا ما قلت هذا الكمرك أغيربو شيك ما قلت لهم ربني إسرائيل كما أنا أوراني إلا ما أمرتني وحي أذيق آدي فرتي مويه وحكلا ما أنا كؤرنين يعني وحي آدي أفمرتين أن قارسيه مويه وحكلا ما أنا كؤرن محوها إلا ما شيء مويه أمرتني آدي أمرتي به شيء قبل وحي أذيق آدي فرتي مويه إن أن قارسيه مويه وحكلا ما أنا كؤرنين محوها أن اعبد الله ربي وربكم وحن قارسيه أن يخوير إلهي المجبك تماهينه أن اعبد الله أي اعبد الله الله عابد أيان قارسيه الله ربي أنا خالقي أو معبود كي جي وربكم إنك خالقي إنه معبود كينا أسرع الله ما وضع معبود كينا أسرع ما أبوري أسرع أن عابدنا تاس أيان ربي والله إمد يعني وحوي وعبادة الله وحده وإخلاص الدين له أيان فري وحكر أن إرمجر تبولي مركز وكنت أذيق الله يوحد أحي وكنت عليهم شهيدا وكنت وحان أها عليهم دشودة شهيدا مد مرخاتية عمل كود أو كور قبو ما دمت فيهم أي مدة الدوامي فيهم انت عن أيها دحن وذي جوغي علم بان أولاها وحي سمين أيام من كور قبي وامن أقحد يعني أعماش وذي من كور قبي مركان أن يكون حجري لكن فلما توفيتني مركات ربي أوفستي كنت أذيك أي وحد أحيد أنت أذيك الرقيب عليهم الله إلى لي أو شاهدك أو حافظك أو كورقبه أذيكوا أحا وأنت أذيكنا شهيد عليهم مرخاتية باتاي على كل شيء وحكست كل مرخاتبات كتوات أكتهيوية مركا هل كان فلما توفيتني محال وجهنا هرت أيضا وحو الله ما أقول شيء نبي الله عيسى إنه يعني مارت النفتي سو بريالي شيء ربي أو أمري أو توحيد كي أهينه دك سو جارسي إنه شرك يتثليث إنه سنقارتين ولدية وإنه إله ولد ويهي إنه سنددك سواء قارتين لكن إنه قارتي عبادة الله وحده الله كلية إلا عابده أي رب مارتي هل كان ما أقول شيء يقول فلما توفيتني مركب يعني أنت كنت حجرين وان وقابوني فان أعماش ودوان كورقر فلما توفيتني توفي هل كان وحلو جيدا يعني معنى التوفي هنا النوم بلو جيدا النوم قبل الرفع به إلى السماء انت عن النبي الله عيسى سمد اللوكر يين كهر كردسين تي ربي او كردسيي تاسا لو جيدا حيالي توفي معنيه سبحانه كسوا مرنا في سورة آل عمران معاني ذو دم وانك سوا حضلني مركو ربي يري إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي هل كاس أيام كسوا مرني إنه توفقاني إنه يحي أن يعني مارت النوم لو جيده نبي الله عيسى إن تله هردسيه إنه رب قاضي قيام وقت مارت آخر زمان كان أو نبي الله عيسى سودك دونه سيدا أحاديث متواترة ما هي تلمامه يسو يعني تاسويا قرآن كان ويكت ماذا توفق أو سشد أو هردل لو جيده سيدا الله سبحانه وتعالى في سورة زمر وكلية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى سو مجد توفق وحلو جيدا والتي لم تمت في منامها يعني ما هرددو كؤفصنا الله سبحانه وتعالى هرددو كؤفصنا مركا أبيك سيحطو يعني الله هو كؤفصنا بمعنى واته هرددو وحن أركدونا إن شاء الله تعالى في سورة الأنعام أيام كو أركدونا الله بهيو الله أرنيو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله هو الله رينك إذن هردسيه مالك وحك اسبان إنسان نعوض علم أولى مالك التوفي وحلو جيدا وبمعنى النوم هذا لو جيدا ويا هردو أي لو جيدا فلما توفيتني مالك هذه أوفستي أو دي كوريا شيء انتعي هردسيه سيئات سماد إيقا دينا كنت أذيك أنت كنت وحد أهيد أنت أذيك الرقيب أنت الرقيب متك إلالي عليهم دشوذ إلالي بعدين كنت أنت الرقيب عليهم متك إلالي أو كور قبو حافظ أعماش وذوق آيات هيدوية وأنت أذيعنا شهيد مد مرخاتياتي على كل شيء وحكست كل جي آيات علما وسمعا وبصرا آيات أنت بكوك تهيوية فعلمك قد أحاط بالمعلومات كلها معلوماتك إذا العلم هذا آيات كوبيب مارتي أي أرن ياوية إن تعذبهم ولهذا النبي الله عيسى وته إن تعذبهم الله يهدي أد عذابته الضوما لاس ومارت الدنب قال لي مد هدي أد عذابته فإنهم أيه عبادك الضوما لا ذوي هذا الضوما كويه يعني هذا الضوما كويه معنى ذو حوي صاد دون تاد وقول تصرف عيسى حكم كذا كفر يوي حكم كذا كفر هذا دون تعذاب هذا دون تواد عتين هذا يكون تلا مرك أبي أضوم هذا ذوي وأنت أرحم به من أنفسهم نفتو أنا أضع أجن حريص بنا مركز تبويا وإن تغفر لهم حداد قدم بدافتنا أذنوب تودي أدود ديسو يعني ذنب يقول أدود دافتنا فإنك أبي ربي أنت أديه العزيز الذي أمر كيسه غالب حياته وعمر كان عدك غالب نقول كرت أين إنجيل الحكيم والحكمة لباك يعني مغفرة هذا وحوي وحكسه فليس عن تمام عزة وقدرة عزة وقدرة الله ذهي أي كسه فليس أي حكمة على ذهي معها يعني مركز عثينا يسوء كليته معنى يدو معها قف انت عجزي وشيء قد أود قوي دبدي عثيي أو كلا وزك عثيي لسوان أود لعي تاسو كلا معها بولي هاي مغفرة هذا تاسو كلا معها وي ولذلك أي مارتي يعني إمام أحمد إمام البخاري أبو داود الطيالسي في مسنده أسماء كورنا أيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه هي عبد الله بن عباس يعني قام رسول الله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعدة نبي قلنا مرة وعديه وردحذي أنتم كيستاذبوا أنه وعديه مركز وحول يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلة يعني دضوا والدن صوب حين يقيامه والدن كل من الله قال لي إن كل مني إذن كون كبقني إذن كأقاقون إذن كبوريني إذن كطال كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم بدك كان أبوه الرجال لبس كلاسينا يا نبي الله إبراهيم مركو قبر كسبه ألا وإنه يجاء برجال من أمتي رج أمد إذا كمل أي قيام الله إيمان دونا فيؤخذ بهم ذات الشمال مركاسا نار تحق إذا لول لحن دونا هل كسب للأهل مركاسا فأقول وحن أراني أصحابي الله هو أصحاب تيدي ويددكن أيان أران دونا أمد إذا كمدي مركاسا لليه إنك لا تدري ما أحدث بعدك وحق قلاش هذا كينين مؤقد مارة محمد علمك وما هي سدويا كما ورقتي مركاسا وحن أران بوير نبي عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال العبد الصالح نبي الله عيسى العبد الصالح هذا الكي أو يريو كلبا أراني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا الكاس أيام أرمية نبي الله عيسى هذا الكوير أدوك صالحة بان أنا جاني قيامة أرم دونا بولي مارك عد ألا عدي بدعا لتماده أما مارك الدين تأكر الدونه نبي الله محمد قد أبرر كبر النقن دون سحقا أو به دون أي كم النقن يا نارتي هل قفوا يؤ به دون ويه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله الله سبحانه وتعالى وحويري هذا متكن يوم مال وي مالك أو ينفع الصادقين دتك صادقين تاه رمت شيغو أو أنفع دون صدقهم رمتو ذي أنفع دونتو مركا إعراب بدن الشيطان لكن هذا هو متديسنين يوم ذنا وقذينا يعني ما رتوحان كقذينا على أنه خبر يوم ذاس إنه خبر يعني هذا إنه خبر ويان كقذينا هذا متكني يوم مال وي مالك ينفع الصادقين ذاتك صادقين أو أنفع دور سبتهم رنتو ذا أنفع يسو يعني صادقين رنتو ذا أنفع يسو الصادقون وحالي لهذا الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم إلى الصراط المستقيم والهدي القويم تتك الطريق حقه أنبياء أي مرتين جد كوداس كتوصي عمل كودي قول كودي نيادو ذا كتوصي تتك سامارة اللوجه ذا يعني صادقين تلوجه ذا وين صدق كودي أو توحيد كي يعماشي خير كي لي مادين أو أنفعدون اللهم وحيليه جناتهم جنوي بيليه بيروب إليه أو تجري أي سعون أيسو من تحتها هوست إذا الأنهار وبيالكو أي سعون أيان خالدين أيقو أقوى واريو فيها جنوين كان دحلو ذي كو واريان أبدا ولقو بيرها سبكو دحجريان ولقو كمد قوبان كمد منيان كدمان ميسو لغا ساري مايو انتبوا وكو واريان ويكو دحجراوي رضي الله الله باكر راضي النقضي عنهم أيقا أيو كر راضي النقضي الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم الله بكر راضي النقض يعني وحويان أعماشي إخلاص ككل سنيد أي لي مادين أيو ربي كر راضي النقض مركاسو جزنا ونكسن كأبا المريوية وراضوا أيقنا ويراضي النقض يعني عنه الله بكر راضي النقض رضي الله عنهم أيقنا ربي هو كأبا المريي رضي الله الله وراضي النقض عنهم أيو كر راضي النقض عمل كي سميين مركزه جنده اسكو أبال مليه وراضوا أيقنا ويراضي النقضين يعني وحي كراضي النقضين عنه أي عن الله الله بي كراضي النقضين جزاءه كو أبال مليه أي راضي كل النقضين ويه ذلك أرنكا لصوشيقي أو أه الخلود والرضوان يعني جنده كوارا إي راضي أهن شهر ربي كراضي النقضين الفوز العظيم ليبان آديات أوين وأمارة الله ودكا سيوية لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير لله الله بأسكله وأسبنا ذي ملك السماوات والأرض سمدها إي أرضها تصرف كوذا إمام الكوذا الله بأسكله لأن أسجى خالق الأشياء المالك لها أسجوي المتصرف فيها صدر إله أمامنا سماوات أرضها أصيع إسكالي وما فيه إنه واحد أحد هذا كسوغن مخلوقات وحسم هذا كسوغن ومارة ملائك هي أجرام تفلك أرض هذا واحد كسوغن ومخلوقات الله بأسكال سبحانه وتعالى أدوه مؤيين سودونه وهما مشاوين وهو الله قدير عليه كروي على كل شيء وحكست كل جينة أود برب أوليه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء شيء كستنا مارة وأوهب قنسين يا رب سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم